كل سنة طيبين بالنسبة لنهائي الدرجة الأول والدوري الجوي. ليا تعليق بسيط هقوله في الدقيقة. ننسى أحداث الترم الأولاني اللي حصلت، سواء كان أعتقد إن أنا شفت الكيرف اللي بتاعت النمر، فأكتر من ثلاثة أرباع الدفعة جايبين فوق 75. يعني ده أول حاجة على النتيجة، وزي في الحقيقة التوفيق وعامل كيرف كده النمر. فالمعظم طبعا مش عاوز أقول إن أكتر من ثلاثة أرباع دول أو معظمهم أكتر من 3% جايبين 75 من 75، والباقي من 70 ل 75. ليه تعليق بس بسيط، محدش يختار بما حدث الترم الأولاني إن هو الامتحان كان سهل. ماشي، أنا الترم الثاني هيجي سهل برضه بنفسي، يعني غير سهل كنت بقول لهم هيجي صعب، الترم الثاني هيجي سهل قوي كمان. لكن القضية اللي أنا تملي بركز عليها إن الترم الثاني في كمية معلومات، كبيرة قوي، يعني بالعدد الصفحات. إذا قلنا الترم الأولاني كان 150 ورقة أو بالتحديد 140 ورقة، الترم الثاني حوالي 270 ورقة. ما حدش يتخض، طبعا الكلية هتشطب منه جزء كبير قوي وتقول ده MCQ مش عارف الأنستيزيا مش عليكم ومش. لكن what about the oral exam؟ هو حوالي 50 وهو مش حوالي 50 درجة، وفي الأورال إكزام نو إكسكيوز، محدش هيقول لك لما تيجي يسألك ممتحن ثلاث أرباع المتحنين خارجين والربع داخلي، فلازم هتقع في لجنة ممتحن خارجي، محدش هيقول لك ده ما خدناهاش وده خدناه. ما ده تحديد، يعني تنبيه بسيط إن كل الحاجات دي عليك. وبرضو مش هنختصر فيها كتير، لكن القضية رفعها طبعا قبل بلاء حسن، وكلكم إن شاء الله عملتوا غلط في كان سؤال واحد أو اثنين ما يتقش، ودي مش نهاية العالم، بالعكس ده يجيب امتياز عالي قوي. احنا كده ما بتضمنش في النظري ورقتك بتقع ازاي، والاسسمنت بتاعها بيختلف من امتحان للتاني. فده بالنسبه للترم الاول. الترم الاول مش هنقدر ننساه، اي نعم في الترم التاني مش هيجي منه MCQ اكتر من 5 اسئله من 50. يعني الترم التاني في 50 سؤال MCQ هيجي منهم 5 من الترم الاولاني، فالخمسه دول غالبا هيبقوا متعلقين بالترم التاني، فاهمين كلام؟ لكن الترم الاول اهميته في الاتي: في الاورال اكزام، وغير كده في النظري. ففي نهاية هذه الحصة بعد ما ناخد الموضوع اللي احنا عاوزينه، هبتدي احضرك للحصة الجاية للنظري. يعني اقول لك ايه في الجنرال فارماكولوجي نحضرها نظري، نمتحن فيه المرة الجاية، الحصة الجاية على طول نظري اكتبه، واعلمه لك دول الحصة اللي بعديها. وفي بعضكم في الكتابة، كلكم شاطرين قوي الحقيقة، لكن في بعضكم في الكتابة بينسى بعض النقاط البسيطة. ده اللي انا عاوز اقوله. لو كان ليكم اقتراحات في الاخر عشان نبتدي موضوع اسمه برونكيال اسما، افتح باب. الباب ده الحقيقة كان من بواقي الترم الاول، لكن هندخله مع الترم الثاني. والحقيقه الباب ده مهم قوي، اسمه ريسبيريشن، يشمل موضوعين فقط. موضوع اسمه برونكيال اسما، برونكيال اسما، وده موضوع الحقيقه مش ممكن ما يجيش الامتحان النظري والعملي، نظري وعملي، اللي هو في عمل الترم الثاني. الترم الثاني نكون كبرنا بقى والحمد لله، ونطبق حاجه اسمها كلينيكال فارماكولوجي. يعني ايه كلينيكال فارماكولوجي؟ 6 حالات مرضيه عندنا، 6، واحدة منهم البرونكيال اسما. بتجيلك حالة هتعرف شكلها ازاي، زي النظام الامريكاني، عيان سنه مش عارف 40 سنة يعاني من هويز وكف، وجاي لك عنده الحالة تشخص البرونكيال اسما. مش هيسيبك انت تشخص الحالة، يعني يبقى تشخيص برونكيال اسما. هاوي ار جوينت تريت ذا كيس؟ نوع واحد، ايه رأيك في الريست؟ هل يقعد في السرير ولا مش عارف بس منتال ريست، ولا منتال وفيزيكال، ولا ابسوليوت ريست؟ دي هتختار واحدة. لكن مشكلة العمل بتاع الترم الثاني مور ذان وان انسر may be required في بعض الأسئلة. تجد في سؤال إجابته 3 إجابات. فمين زي ما فيش زي الترم الأولاد. أتكلم على العملي بتاع الترم التاني. وده ألطف الحقيقة العمل الترم التاني. رغم الترم الأولاني كان سهل قوي، لكن ده سهل قوي لأن هو بيشغل مخك بطريقة بسيطة. برونكيال أسما ده الموضوع الأول، ثم الموضوع الثاني في الإسبيريشن كف. كف في موضوع ثالث ملغي من عليكم اسمه الجازف، لكن أنا الحقيقة هضطر أدي فيها جاز مهم اللي هو الثايامايد. نأتي لأول موضوع. يبقى في موضوع اسمه برونكيال اسما ثم الكف، وانتوا عارفين السؤال بشقين، سؤال جاف دراي كف اللي ملوش اي فايده، يوسلس كف ده، وده الحقيقه مهبط الكحه فيه، ملهاش اي قيمه غير انها تجهد العيان وتتعب اهله معاه. والنوع الثاني من الكحه اللي هو برودكتيف كف، الواحد اللي بيطلع بلغم، ده يوسفول كف، ده بيطلع سبيوتم وبيطلع اورجانيزم وبيطلع، ده تشجعه وندي ادويه اسمها طاردات البلغم اكسبكتورنت. قلت على كده ليه؟ في ناس فاكره علاج الكحه اي حاجه، دكتور يحفظ لك دارين كحه يقول لك ماشي نفسك بيوم توستيرال توستيرال مش عارف كوديلال ويديها لاي مريض. لا، تختلف الكحه بنوعيها دراي ويوسفول كاب او يوسلس ويوسفول كاب. بونكاس الصفحه الاولى في البونكا الاسمى غاليه عليا قوي قوي جدا رغم انها مقدمه للبونكاس، لكن بتيجي فيها اسئله ام اس كيو. الاول تعريف كتابك واتس بونكاس. بونكا الاسمى ده يا اطباء از ان الرجيك تشيست ديزيز. ده الرجيك تشيست ديزيز. ده الرجيك تشيست ديزيز يعني ايه الرجيك؟ انجن دخل جسمك باي طريقه اتحد مع انتي بودي موجود على سطح المارسلز في انتي بودي كده اهو، ودخل انجن اتحدوا مع بعض. نتيجه اتحادهم مع بعض حصل عمليه اسمها دي جرانيوليشن اوف ذا مارسلز وطلع مواد اسمها الرجو توكسين. والالرجو توكسين دول اشهرهم هيستامين واخواته، واهم اخ ماده اسمها اف ار اف اي سلولي رياكتنج سبستنس اوف انافيلاكسيس. على فكره الهستامين قيمته ضعفت قوي، وبيقول المتهم الاول النهارده هو ماده اسمها اس ار اس اي سلولي رياكتنج سبستنس اوف انافيلاكسيس. تعيد ده بيقول لك ده الرجيك تشيست ديزيز، انجن دخل جسمك انت كان اوريدي موجود عند المسلز عندك، على فكره اسمها موجوده مصغره تحت تابعينيك تحت خالص، عباره عن انجن دخل جسمك اتحد مع انتي بودي. الانتي بودي ده يا اطباء موجود على سطح المسلز. نتيجه اتحاد الانجن مع الانتي بودي طلعت مواد اسمها الرجي توكسين، طلعت حصل دي جرانيوليشن وطلع الرجي توكسين دول التامين و اس ار اس اي مواد حاجات ثانيه، ويقال ان اهم متهم اس ار اس اي. طب كمل التعريف. الرجي تشيست ديز ويز ريفرسبل اير واي اوبستراكشن. ريفرسبل اير واي اوبستراكشن. اسالك سؤال، ايه اللي عمل اير واي اوبستراكشن؟ ثلاث حاجات، برونكوسبازم واحده برونكوسبازم، اثنين اديما في الميوكوزا، ثلاثة سبيوتم سميك تيك سبيوتم. خد بالك ايه اللي عمل اير واي اوبستراكشن بعيد تاني؟ ثلاث حاجات، برونكوسبير اديما في الميوكوزا وتيك سبيوتم. كلينيكالي العيان بيجي لك بثلاث حاجات، يجي لك بكف بكح، يجي لك بهويز هويز او يسموها ساعات رونكاي، وباللغة العربية معناها صوت تزييق السدر بيزيق، لان السدر كله مشخشخ كله مزيكا سدر. بيجيله كمان اكسبيراتوري ديسنيا، المفروض تبقى دي اول واحده، اكسبيراتوري ديسنيا مش قادر يطلع نفس، ياخد نفس بسهوله مش قادر يطلع نفس. يبقى كلينيكال عيان بيجي بثلاث حاجات، يجي باكسبيراتوري ديسنيا ويجي لك بهويز ويجي لك بكف كمان. هويز هي رونكاي زي ما حد كده ربنا يفتح عليه يجيب جسمه جديده، فاهم ازاي؟ تجد ان صوت رجله ماشي في تزييد كده بالظبط كده الاوديو الهويز ده في عيان البرونكال تسمع صوت نفسه كده بيزيق. ده التعريف كله. الحقيقه فايز ده نقله عن كتاب بطنه وكتابكم العملي واتس برونكال اسم. بعيده تاني ده الرجيك تشيست ديزيز ديفنتلي انجن انتي بودي يعني ديزيز وذ ريفرسبل اير واي اوبستراكشن يعني بيحصل اوبستراكشن اير واي فده ريفرسبل طبعا هيرجع لو العيان طبعا عاش. وكلينيكال العيان بريزنت ويز ديسنيا بريزنت ويز كف بريزنت ويز رونكاي اور ويز. من فضلك معلش ركز معايا الحته الجايه، ركز معايا الحته الجايه. لما نبص لادي البرونكاي الحته دي انت عارفها كويس. البرونكاي يا جماعه فيها تو سايكليك نيوكليوتايد. يلا البرونكاي دي فيها تو سايكليك نيوكليوتايد، حاجه اسمها سايكليك AMP وسايكليك GMP. اعتقد الكلام ده انت تعرفه قبل كده. تقول لي والله زمان يا فازوسين، فاهم ازاي؟ اكيد فازوسين ومسمة البلاتيسن كان فيها الاثنين دول. سايكليك MP ده دي ريلاكس سموث ماسل فايبرز. سايكليك GMP ده سبازموجينيك ما عدا في البلاتيسن. اكيد قلنا الكلام ده قبل كده. السايكليك MP ده جاي من حاجه اسمها ATP باي ادينايل سايكليز. ادينايل سايكليز. والسايكليك MP ده باي فوسفوداي استريز يدي اي ام بي. متابعيني؟ ماشي. السايكل جي ام بي ده جاي من حاجه اسمها جي تي تي جوانوزين ترايفوسيت باي جوانيليت سايكليز بيدي وات وي كول سايكليك جي ام بي. السايكل جي ام بي ده باي فوسفو باي ستريز يدي جي ام بي. متشكلين. عاوز تقول لي ايه؟ خلصني. عاوز اقول لك ان السايكل جي ام بي ده ريلاكس البرونكاي، سايكل جي ام بي ده سبازموجينيك على البرونكاي. سؤال مطلوب مني يا اطباء، التارجت بتاع علاج البرونكيال اسما محاولة تعليم الليفل اوف سايكليك اي ام بي، مش كده ولا لا؟ وكنا زمان بنركز على تعليم الليفل اوف سايكليك جي ام بي ام بي ده عند البرونكاي عشان نوسع البرونكاي، مش كده؟ النهارده بيتكلموا كمان انك لما تعلي الليفل اوف سايكليك ام بي عند المفصل السايكليك ام بي ده هنعرف انه بيمنع دخول الكالسيوم جوه البرونكاي وجوه المفصل، لما تجمع سايكليك ام بي عند المفصل كمان تعمل حاجه اسمها ستابيلايزيشن اوف المفصل، تمنع عمليه الديجرانيوليشن اوف ذا مفصل. ده مش مجرد نجمع سايكليك ام بي بس عند البرونكاي والصحه، لو جمعته عند المفصل ده يعمل مفصل ستابيلايزيشن، مفهوم؟ من فضلك على فكره في ادويه تجمعوا هنا، في ادويه تجمعوا هنا، في ادويه تجمعوا عند الاثنين. اديني امثله من ادويه تزود سايكليك ام بي فيري سمبلي، اكتبها بلون ثاني. على سبيل المثال للحظ اشهر ادويه اسمها بيتا 2 اجونست، عارفينها كويس. بيتا 2 اجونست على فكره البيتا 2 اجونست دول ادينايل سايكليز ستيمولنت، مش انتوا عارفين البيتا لينك مع الادينايل سايكليز ولا لا؟ لما تدي بيتا 2 اجونست ستيميت ادينايل سايكليز تزود سايكليك ام بي، صح ولا لا؟ طالب تاني جهبة زيكم يقول لي ممكن لو عملت انهيبيشن فوسفو داي استريز انزايم، صح ولا لا؟ انهيبت فوسفو داي استريز، طبعا انتوا عارفين من الفيلم الاول برازوسين ده عند بلاد فيسلز مين؟ هنا في عندنا حاجه انهيبت فوسفو داي استريز مشهوره اسمها فانسين. فانسين امبارح طالب شاطر زيكم كده من فقال لي كلمه حلوه بس بتقلها كل سنه، قال لي طب لما تيجي دواء انهيبت فوسفو داي استريز هيجمع سايكليك ام بي وهيجمع سايكليك جي ام بي، صح؟ يبقى انت عملت ايه؟ طبعا رد على هذا السؤال معروف، الرد ان احنا نثبت سايكليك ام بي في البرونكيال مفصل اعلى من سايكليك اي جي ام بي، فحتى لو انت عملت كده حاجه مطلوبه برضو ان الاثنين انا عارف هيزيدوا لكن ده هيزيد اكتر من ده. من فضلك فانسيد. ايه كمان؟ الطلبه الجهاديه زيكم عارفين النهارده دواء مشهور قوي اسمه مفصل ستابلايزرز او مجموعه مفصل ستابلايزرز، ادي بقى فوسفو داي استريز انهبيتور بس بتجمع سايكليك ام بي عند المفصل. مفصل ستابلايزر، حد منكم سمع عن حاجه اسمها داي صوديوم كومو جلايسيت ولا لا؟ داي صوديوم كومو جلايسيت، في ناس بيطلقوا عليه كلمه انتال او اسمه هنعرف باسم تاني اسمه كومولين، في امريكا اسمه كومولين او انتال داي صوديوم كومو جلايسيت، ويا اخي شقيقه اسمه مميز كيتوتيفين. كيتوتيفين كيتوتيفين ده ضمن الحاجات كمان المفصل ده مش هو لسه مسببينات، دي مقدمه البرونكيال اسما. من فضلك يا دكتور التارجت بتاعنا لازم تعرف نعلي ليفل اوف سايكليك ام بي عند البرونكاي وعند المفصل، تعليه عند البرونكاي توسع البرونكاي، تعليه عند المفصل تعمل صوته المفصل ايه؟ ستادي رايزيشن، وصل ولا لا؟ متشكرين. ناحيه ثانيه بصوا يا عيني، ناحيه ثانيه انا بدي فكره ايه الادويه الناس اللي هم متاخرين، ايه الادويه اللي بتستخدم في علاج البرونكيال اسما؟ بقول ان في البرونكيال اسما قبل ما العلاج وقبل ما اقسمها الاكيوت اتاك وكرونيك اتاك او كرونيك كيس والستيتس اسماتيكس، بقول ان الهدف اعلي ليفل اوف سايكليك ام بي عند البرونكاي، ده النيوكليوتايد بيعمل ريلاكسيشن سموث ماسل فايبر، الهدف ان انا اقلل الليفل اوف سايكليك جي ام بي، معايا ولا لا؟ مش ده هدف فين؟ ده جه متاخر يمكن ده جه من سنه 70، فين فكروا قال لك الله ليه تبنوا كل هدفكم تعلوا ده؟ طب ما تقلل سايكليك جي ام بي، معايا ولا لا؟ مين اللي بيزود سايكليك جي ام بي؟ قالوا لنا الثايكلين واخواته، فاكرين مش كان الثايكلين كريستو زينكت مع الجوانيليت سايكليز ولا لا؟ وعرفنا ان كل الفارس انفاس ومايميتك ممنوعه في البرونكال لو زي انت حاطين تحت موضوع الكلين اسبا كده كان ممنوع برونكال ايه؟ اقول لك ما تدي اخي اتروبين واخواته، سمعتوا على الاتروبين يقدر يبلوك او يقلل الجوانيليت سايكليز يسموهم ماسكرينيك بلوكر، بس طبعا هترد عليا رد مقنع وتقول لي بس ما تاخدش، خد بالك يا دكتور الاتروبين واخواته مشكلته انه بيخلي السكريشن سميكه فيفيد صعب ان انا اطلعها. يوم واحد منكم يقول لي بس في دريفاتيف، برافو دكتوره بتقول لي اسمه افراتروبيوم، مش كده؟ افراتروبيوم حضرتك خدتوه في الترم الاول اسمه تجاري حتى اتروفنت، ها افراتروبيوم ده بخاخه في السوق المصري ملهاش حظ في المبيعات قوي اسمها اتروفنت، هو ده دواء كويس قوي، ده اخر من اخوات الاتروبين وقالوا انه ليه الافكت على السكريشن زي ما حضرتك قلنا قبل كده. كل اللي انا بقوله دلوقتي مقدمه للبرونكاس، مقدمه للبرونكاس، من فضلك اللي يبص في الرسمه دي يعرف فكره ان هدف العلاج بتاع البرونكيال اسما، بعيد المره الثانيه بعد ما قلت التعريف، هدف العلاج يا ريت اقدر ازود سايكليك ام بي، لان السايكليك ام بي ده عند البرونكاي بيريلاكس البرونكاي، السايكليك ام بي ده عند المفصل ستابلايز المفصل، لان عارفين السايكليك ام بي ده بيمنع دخول الكالسيوم جوه السموث ماسل فايبر، يمنعها في البرونكاي بس يمنعها في المفصل use in our energy, our cavity. يمنع دخولها يعمل stabilization. يمنع عملية degranulation. لأن طيب الجي اس بي اللي يجمع برضه يفيد المريض مفيش كلام. عشان أكمل الصورة بتاعت علاج البرونك الأسمى predisposing factors للأسمى. الكلام ده موجود في التابك العملي. أول حاجة allergy. allergy. allergy ده common أوي للبلانت نباتات. إحنا داخلين دلوقتي في شهر مارس لما يهل على موسم الأسمى. هو ليه موسمين، موسم أكتوبر، موسم البلح والحاجات دي كلها. وحبوب اللقاح البولن ودلوقتي كتير قوي قوي يكتر في اخر فبراير واوائل مارس والناس اللي عندهم اسماء برونك الاسماء عارفين الكلام ده، الناس اللي عندهم غامض غبيه عارفين كده، عندهم الرجيك راينايتس عارفين الكلام ده. من فضلك عاوزك تعرف البولن اللي هي حبوب اللقاح والبلان دي من ضمن الاسباب. كمان حاجه في الانفايرمنت، انفايرمنتال فاكت. في الانفايرمنت في ناس كتير تيجي من بره عندنا في مصر هنا يجي لهم اسماء، والعكس على فكره صحيح. لما هنسافر ونروح امريكا استراليا والحته دي بالذات امريكا استراليا مليانه قمح والهي فيفر فيري كومن، واستراليا مليانه خلفان فاهم ازاي، المزارع كتير كمان الوضع بتاعها ده يجي على جديد والشخص يجي هنا ويجي له اسمى الحل الوحيد بتاعه يروح فاهم ازاي، ما فيهاش في حاجه في الجو هو الرجيك ليه، والعكس برضه بالنسبه لنا. عاوزك تعرف كمان اوكيوبيشنال فاكتورز، عامل وظيفي، العمال اللي بيشتغلوا مثلا في تكستايل اندستريز مصانع النسيج بالذات النسيج اللي هو سينثيتك مش سينثيتك تملي يعمل الرجيك. الناس اللي بيشتغلوا في النباتات والورد، المدرسين بتوع تباشير بيستخدموا الرجي، بعض غرفات البيوت من ريحه الطبيخ التراب، الرجي ريحته طويله قوي. انت حاطط مرض في اوكيوبيشنال فاكتور، في انفايرمنت، في الناس اللي بيربوا كمان بيت يمكن مش مكتوبه، القطط والكلاب والفراخ زي كوم بالذات الكلاب اللي هي فروه جامده زي الكنيشه وخلافه دول، لكن زي كوم الحل الوحيد انك انت تستغربوا او احلاق له شعره خالص. ليه؟ لان ده بيعمل very common allergy. ولما يمشي على السجاد ويسيب الوضع بتاع السجاد تلاقي العيال الصغيره في البيت تكح على طول لو كان في element وبال. في family history. بعض العائلات كلكم عارفين عندها allergy. من فضلك كمان exercise. بالذات في children وبالذات في cold atmosphere. معلش بعض ال الكلام الـ مش دقيق، بعض مدرسات الالعاب في المدارس يلاقوا طفل صغير يقول جايب مثلا جايب شهاده من ابوه ووالدته يقول لك ان انا ده عنده اسم، تقول له مثلا المدرسه بقى تقول لا العب اتنشط فما فيش حاجه اسمها ده تفتح صدرك وكده. من اخطر ما يمكن الطفل الصغير اللي عنده اسم يلعب في جو بارد. ليه؟ خدوا بالك لان دخول الكولد كولم اوف اير جوه البرونكاي قالوا بيسنسايز البرونكاي لتاثير الفيجا، ولما ينشط الفيجاس يعمل برونكو ايه سباز مجاب. مفيش حاجه سواء ده ما يلعبش رياضه ابدا ابدا ما يجيش. الايموشن بتعمل نفس الفكره، نشيل من مخنا الايموشن دي سمباثيك بس، الايموشن الجامد قوي سمباثيك، لكن المايند ايموشن ايفن ذا مودريت ايموشن بارا سمباثيك. برونكو سباز تعمل ايموشن، حتى الناس عندهم اسمع عارفين لما ينفعلوا تجي، واحنا واهاليهم عارفين لما ينفعلوا ويجي يجي له الاتاك اوف برونكال ايه اسمع اذا اندر ستريس جامد. من فضلك خد بالك من نقطه حكايه الايموشن بدليل من غير اسمى خالص. حتى نصر في العيادات عندنا ناس تجي يقول لك في واحد العياده شاب او شابه او حتى كبار ست تقول لها ست كبيره تقول لك 40 سنه حاسه لك يا دكتور انا حاسه ان نفسي مش قادر اخد الاخر حاجه تقع على نفسي فاهم ازاي؟ ايه دي فارس انفاتك برونكو سباز. وحتى في بعضهم يقول لك بس اشعر لما اعيط اموت واخف ده فارس انفاتك ستريس. فاذا خد بالك من البرونكا الاسمى كفايه قوي كده على البريسبوزن فاكتور. اسف ما انساش انفكشن. انفكشن في الشتاء لما تيجي انفلونزا يمكن انتوا عارفين بعض الناس يقول لك ايه يا دكتور لما تيجي انفلونزا يحصل لي حساسيه في الصدر وتعلق معايا. الانفكشن بريسبونس تو برونكا بتقعد ده كل الناس تخف بعد ثلاث اربع ايام من انفلونزا وده يقعد يزيق اسبوعين فاهم ازاي؟ يقول لك ده فعلا دكتور عندي حساسيه في الصدر انفكشن بريسبونس للاسف. الكلام ده للدكتور ضيف اللي كاتبه في العملي ايه العوامل اللي تؤدي الى برونكا اسمى وسط. نختم الموضوع how we are going to treat a case of برونكا اسمى ازاي تعالج. تحت خالص انا كاتب العنوان ده الحقيقه بيسالوا ايه الادويه اللي بنستخدمها في علاج البرونكات. خليكم معايا الهدف الاساسي ما دام في برونكو سبازم ادي برونكو دايليتورز نمره واحده. برونكو دول اسامي الادويه برونكو دايليتورز. عندك تعرف ان البرونكو دايليتورز عندنا في الفارما ثلاثه ما تقلبوش حاجات معلش بس ثلاثه اللي عليك بيتا 2 ادرس او بيتا ادرس بيتا 2 طبعا البونكاي بيتا 2 ذن سينز ودي مجموعه جديده بتاعتك ما خدتهاش هناخدها النهارده صفحه وهناخدها في سي ان اس اربع ورقات زنزين اللي قبل العيلة دي دواء هنعرف اسمه النهاردة اسمه امينوفيلين، اسمه امينوفيلين زنزين. وعندنا بارت الفاسوليتك زي ما قلت حضراتكم التراتروبيان. يبقى اتفقنا اتفاق جنتلمان مين يا جماعة بيستخدم في علاج البرونكال اسمى اول ايتم بيهتموا فيه برونكو دايليتور ثيرابي توسيع البرونكاي. مين اللي بيتوسع البرونكاي؟ واحد اثنين ثلاثة بيتا تو اجنس زنزين واتراتروبيان. من ضمن العلاجات كمان كورتيكوستيرويد. انا ما حطيتش يا جماعه انها بتوسع البرونكاي كورتيكوستيرويد، ما كتبش انها بتوسع البرونكاي. ولما لقيت ديها لما اسال اي دليل فيكم يقول لي يا عم ده اكتر حاجه في الطب بتعملها بتنهبت انجين انتي بودي ايه رياكشن. بس ده مثلا ايه كمان عاوزك تعرف في عيله اسمها ماستر ستابلايزر ما قلتش انها بتوسع البرونكاي. دول اللاينز الاساسي في العلاج. فاذا انت كاتب ما شاء الله في اكسبكتورنت مثلا وميوكوليتك. يعني ايه اكسبكتورنت؟ تعرضات البلغم. تعرضات البلغم ما يروحش دكتور مش قاري كويس ويروح يدي المريض حاجه اسمها انتي تاكسيد. انتي تاكسيد دي عيله ثانيه اسمها مهدئات السعال. ما اقدرش تكتبها في واحد عنده سكريشن. مريض البنكر اسمى عنده هيستامين اخواته كتير عنده سكريشن زياده. فانا بديله حاجات تعرضات للبلغم مش هروح اديله حاجه تهبط الكحه. ميوكوليتكس انا اقول اسامي بس. يعني ايه ميوكوليتكس؟ في بعض المرضى يقول لك ايه يا دكتور الدواء اللي كتبته لي ده بتاع الكحه اللي طعمه معسل قوي. على فكره معظم مريض الكحه يعني كلمه جانبيه معسله قوي مش عشان يبقى طعمها حلو زي ما بتقول في الامتحان، لا لان السكر اللي فيها ديمالفنت. كلمه فيها موضوع جانبي ديمالفنت يعني يعمل طبقه مغلفه للميوكس ممبرين يمنع الاريتيشن. احنا لما الاريتيشن فايلز بتاعنا يا جماعه ريفلكس كاف على طول. فكمان اريت الكحه مسكره مش عشان طعمها يبقى حلو للناس، لا عشان هي ديمالفنت. بتسمعوا كتير واحد عنده كحه يقولوا اشرب عسل او كل عسل. ما عرفش سمعته كده ولا لا. عسل بس مش عسل طحينه يعني عسل. يقولوا له كمان تعال خد سكر نبات. كل الحاجات دي السكر ديمالفنت. ده موضوع جانبي. لكن انا بقول اكسبكتنت طاردات البلغم. الاقي وشتات واحد عنده برونك اسمه واحد كاتب له توسيفان توسيلار. ايه ده؟ دول كل دول انتصر يتبهدل العيان لما تهبط الكحه يحصل ستاجنيشن وستاجنيشن اكتر واكتر مش كده؟ ومور انفايت للانفكشن اكتر. ايه حكايه ميوكوليتك؟ في مرض يجي يقول لك يا دكتور كتر خيرك نسيت الدواء اللي بقول لك المعسل ده بس حاسس ان في بلغم لسه قاعد جوه صدري مش عارف اطلعه. ده مسكين بلغم عنده تحجر. بيبقى ريتش في ماده هنعرف اسمها ديزوكسي رايبونيوكليك اسيد تحجر. ده لازم تديله ميوكوليتك حاجه تفتت البلغم والاكسبكتور تطلعه. فاهمين الفكره ولا ايه اللي يفتت البلغم يعمل بريك داون للبلغم؟ ميوكوليتكس. ما عرف سمعته عن دواء مثلا اسمه بايسولفون ولا علينا حاجه اسمها برونكسين. ادي فتت البلغم والاكسبكتور تدوبها وتطلعها. وبرده انا مش بنتقد يا جماعه انا مليان اخطاء وياما كتبت اشتات كلها غلط ولا زلت. فاللي انا عاوز اقوله فلاقي ساعات زميل كاتب ميوكوليتك بس في وشته. طب ميوكوليتك ده يعمل ايه لوحده؟ ده كفتت البلغم بس. طب مين يطلعه؟ لازم ادي معاه اكسبكتور. يا اطباء سيلتف اند ترانكلايزر مهدئات ومطمئنات. مهدئات طالما الايموشن عامل اساسي في البرونكال اسما لازم العيان ده يبقى هيفلي ترانكلايزد او سيديتد. لازم عاوز تقول ايه كمان خلصني؟ عاوز اقول لك في بعض المرضى ياخدوا كل الكلام ده جانبي اوكشن. اوكشن زمان اديلهم لما يبقى ساينوتك قوي اديلهم اوكشن زي الهيليوم. الهيليوم ده اللي بيحطوه في البالونات على الاحتفالات لو دلفي. فبياخد الاوكشن معاه ويخش جوه البرونكاي كونتريكت البرونكاي بسهوله. دلوقتي ما حدش بيدي هيليوم. بيدوا اوكشن ولو ان ما حبس زي ما هقول بعد شويه الاوكشن يزيد نسبته قوي عن 40%. الاوكشن كتير الريتنت هو نفسه يعمل برونكو سبازم لو زودنا جرعته قوي. دي لسه او قائمه بالادويه اللي بتستخدمها في علاج البرونك الاسما. طبعا مفيش كلام عالج الانفكشن وفتش عن السبب. يعني فتش عن السبب سيرش فور ذا كوز اوف الرجي ديسنسيتايزيشن. لازم اعمل عمليه خطيره اسمها هايبو سنسيتايزيشن او ديسنسيتايزيشن. انا عارف انت حساس ليه. بعض الزميلات طبعا ايمننت في هذا الفيلد والزملاء بس الزميلات اكتر يعمل اختبارات حساسيه كده صندوق عارفينه اللي منكم عنده حساسيه عارفه صندوق كده كبير فيه نون انتيجينيك سابستنس يتحل بيها العيان في الاخر يطلعه حساس مش عارف هيفي ميتالز حساس للاتربه حساس للوبر وهكذا. وفي الاخر يطلع حساس لحوالي 40 50 حاجه انكومباتبل مع اللايف ستايل. ازاي افويد ايه ولا ايه ولا ايه؟ المهم يعني ده الموضوع. تعالى بقى قبل ما تقلب الورقه مريض البرونكال اسمع نيجي الكلام ده ابو نظر هيقابلك في ثلاث حالات. اكيوت اتاك في الكليه يا جماعه بنحل موضوع برونكال اسمع يقول لك ايه؟ عيان جالك عنده هويل وكف وعنده ديسنيا والحاله اتشخصت اكيوت برونكال اسمع تعالجه ازاي؟ انا بتكلم النظري دلوقتي وبقى اقول العمل السكيم بتاع العمل. يعني ايه سكيم بتاع العمل؟ همشي ازاي؟ في الاكيوت اتاك لو جالي سؤال نظري اكتر موضوع جه عندنا يا جماعه في النظري في الفارما انجينا لما واحد يليد برونكيات ده في تاريخ القسم الفارما. طب في الاكيوت اتاك يعني اكيد اتاك عيان تعبان دلوقتي عنده ازاي تخليه يستريح يفك؟ طب في حاجه ممكن يجيب لي حاله عيان عنده برونكيات بس دلوقتي كويس وجاي لك العياده ساعه يجي لي جراح يتمشى بعد الدوريه جاي في العياده يقول لي انت عارف يا دكتور انا عندي اسم فانا ازاي انا راجل مخضرم في الاسم. طب ان شاء الله جاي ليه؟ انا جاي عشان اطلب منك اي دواء ما تجيليش الاتاك. يبقى ده كرونيك برونكيال اسما طالب دواء لونج ايه؟ ديوريشن صح ولا لا؟ عيان الاكيوت طالب دواء رابد ايه؟ بسط. عيان الكرونيك طالب دواء لونج ايه؟ ديوريشن عشان ما تجيش الاتاك. وفي عيان ثالث مش هيجيلك انت اللي هتروح له لانه عيان سيفيري عنده سيفير سستين اكيوت اتاك لاستنج فور مور ذان 6 اورز. عيان عنده سيفير شوف التعبير سيفير سستين اكيوت اتاك لاستنج فور مور ذان 6 اورز. يا دكتور كنت متعود اخد البخاخه تفك الاس ده كنت متعود اخد الحقنه الهرم امينوفين تفك الاس ايه الحكايه؟ ده مسكين مريض عنده حاجه اسمها سيتس اسماتيكا سيتس دي استمراريه اسماتيكا ودي ايمرجنسي ازاي تعالجها؟ اذا في الامتحان العملي هيجيب يا اكيوت اتاك يا كرونيك اسما يا سيتس اسماتيكا. نتكلم نظري الاول نظري بتكلم الاول بعد كده اخد المسكين تعالج الاكيوت اتاك ازاي؟ اقلب الورق صفحتين اكيوت اتاك الورقه دي انت عارفها احتمال بس انا هعيدها عشان الزملاء ينضموا لينا جداد وعشانكم كلكم برضو اذكركم بيها واكيد الكل عارف. Treatment of acute attack. Treatment of acute attack. اشيل الكلام ده معلش. موضوع مهم قوي. Respiration رغم انه كله 12 وقت. لا ب 14. في وقت مش عارف. ها؟ اول باب فيهم بدينه Respiration ده. ما تخافش كله بيخلص ويتبادل الترم التاني انه الطف من الترم الاولاني. المواضيع بتاعته كلها كلينيكال مطروقه بالنسبه لكم شفتوها ويمكن فهمتوا في علاجها قد كده. تريتمنت اوف اكيوت اتاك او ما فهمتوش زي ما تريتمنت اوف اكيوت اتاك اللي انا عاوزك تعرفه انت في الاكيوت اتاك هتقعد طول اسامي مجموعات دوائيه مجموعات دوائيه ايوه وفي الاخر هبلور لك كلينيكالي عشان عمل الكليه في كلمتين بالعدد لكن انا ايش ضمني افرض جاي سؤال نظري اكيد اتاك تطلب ايه بيبعد عن اسئله طبيعيه شويه لكن ماشي. اول حاجه سنتاسو ماينتك سنتاسو ماينتك من فضلك هتكلم بسرعه شويه مثال الصفحات انت خدتها قبل كده بالظبط صفحه 29 ولا 30 هناك في الاوتونوميك مش مهم رقم الصفحه. سنتاسو ماينتك في نون سيلكتيف سنتاسو ماينتك وفي بارشالي سيلكتيف فاكرين ولا لا؟ وفي سيلكتيف واكتب عليها نظري 98 معلش لما اقول لك نظري نظري ايه دعوه بالامتحان لكن يعني هو الدكتور ده بينزل في الاخر وفي المحاضره كامله يقول لك النظري ده وده وده معروفين اجيبها ما يشطش ابدا. نون سيلكتيف كنت زمان اكتب عليها مذكره سنه قبل فاكر سوء عليها فقط بيها لا النهارده سطرين. النون سيلكتيف يا جماعه يعني استنيت بيتا 1 وبيتا 2 مشكلتها الاذريه توسع البرونكاي لكن تتعب القلب تعمل تاكيكارديا وتعمل اريثميز زي مين يا اطباء؟ ادرينالين واحد منهم ايزوفرينالين واحد منهم ما اقدرش اتجاهله خالص لان لا زال في السوق المصري ايزوبرينالين بخاخه وصابلينج والفلت مش السوق المصري بس لكل حته حتى السوق الاجنبي. ايزوبرينالين بارشالي ده نون سيلكتيف لكن لا زال بيستخدم بليف مي في ناس ما بيستحوش غير عليه طبعا النون سيلكتيف فاذا موجود. البارشالي سيلكتيف حاجه حضراتكم عارفينها اسمه اوكسي ايه؟ اوكسي برينالين. هذا الاوكسي برينالين يا اطباء بارشال انتركتف هو زي الايزوبرين تقريبا بس ريسك افكت اضعاف عارفين يعني كلمه بارشال انتركتف يعني اقطع البيتا 2 منها من البيتا ايه 1. اما موضوع الساعه وكل ساعه سيلكتف بيتا 2 لدرجه ان العملي الحاله هحكي لك عملي مبنيه على سيلكتف بيتا 2 اساسا نصها اسئله على البيتا 2 وانت الحمد لله عارفها بفكرك فيها. في عندنا جيل قديم اولد ممبرز سالبيوتامول عارفينه ولا لا؟ تربيوتالين هيكسوبرينالين اوعى تنسى الهيكسوبرينالين ده كاتيكول امين مش كده؟ ما بيعديش بلاد برين ايه؟ بان وبيتحول لكومت بالكومت لاكتف ميتابولايت ويز لونج ايه؟ ديوريشن. لحسن حد يقول لي ازاي الكاتيكول امين يبقى لونج ديوريشن؟ انتوا عارفين هو ده برو دراج مش كده؟ عارفين الحته دي يا اطباء. في نيو جنريشن النيو جنريشن احفظ لك منهم ثلاثه اربعه الممتحنين عاوزين لك تعرف سالبيوتامول وسيربيوتين هيكسوبرين بس الدكتور ضعيف لا هينقل الثلاثه اسمها كلامي هيجيب لك حاجه اسمها فينيتيول البيروتيك ايزو ايثارين وزود بقلمك الكريم سالميتيول ممكن بقى شويه تقولوا هنا فالميتيرول. فالميتيرول وفينيتيرول في حاجه ثانيه وايزو ايثارين لازم تعرف نيو جينيريشن بنفضل لك ابسوربشن وفيد قلناها قبل كده. السالبيوتامول والتيربيوتالين دول نون كاتيكولامين نوت ديسترويد باي ما ولا ايه قط ليهم رابد اونفيت لونج ديوريشن. اما الهكسوبرينالين خدوا بالكم يا جماعه الكلام ده متكرر بالكومب يتحول لاكتيف ميتابولايت ده برو دراج. هكسوبرين ده كاتيكولامين ما بيعديش بلاد برين بارير ما بيعديش بلاد برين بارير اكيد انتوا الكلام ده اكيد مش كده ولا لا. اكشن هام اللي ما يعرفهاش يفتكرها معايا واحد اتنين ثلاثة أربعة بيعملوا إيه يا جماعة؟ they are selective beta 2 وكلمة selective beta 2 انت عارفين البيتا 2 لينكد مع الأدينايل سايكليز كأنهم هيستميت أدينايل سايكليز بيزودوا سايكليك ام بي عند البرونكاي وعند المفصل يجي السايكليك ام بي يعملوا برونكو دايليتو افكت تأثيرهم على القلب ضعيف قوي عشر الأيزوبرينالين صح ولا مش صح؟ تأثيرهم دول ناس selective خالص على البرونكاي. من فضلك لما يجمعوا سايكليك ام بي عند البرونكاي يوسع البرونكاي مش كل الزملاء عارفين الكلام ده لا لما يجمعوا سايكليك ام بي عند المفصل انت عارفين سايكليك ام بي ده يمنع دخول الكلس يعمل ستابلايز مفصل ستابلايز مفصل دي نمره 3 مكتوب عندك. لما يستابلايز مفصل مفيش طلوع هيستامين واخواته مفيش سكريشن زياده سكريشن از ريديوسد. كتر الف خير اشمعنى مهتم بواحد اثنين ثلاثه دول في العمل يا جماعه اتفقنا اتفاق ان الاجابات مور ذان وان انسر. فلما يجيب لك دواء سلبي وتامول هيقول لك ايه الميكانيزم بتاع الضعف الاجابه دي بقيت ثلاث حاجات زي ما هنشوف في العمل SSS في مذكره عملي برضه الترم الثاني نفس كلام النظر سهل قوي ما فيهاش ولا كلمه جديده كل واخده في النظر. هنا اكشن سلبي تامول سيلكتيف بيتا 2 اجو ستابلايز المفصل مش كده ولا لا سكريشن از ريديوت. في طلبه جهاديه زيكم نمره اربعه حاجه جديده عليكم وقلنا في الترم الاولاني مؤجله للترم الثاني حاجه اسمها سبريس مايكرو فاسكولار بيرميابيليتي. دي سهله الهستامين بيزود واخواته بيزودوا الكابيلاري بيرميابيليتي لكن انا عاوزك في كلمه بين السطور كده ان انهبت فوسفولايبيز انزيم شايفها ولا مش شايفها؟ اكتب جنبيها هام انهبت فوسفولايبيز هتقول الدكتور زي فهمه ما جابها اكتبها بس انهبت فوسفولايبيز او اكتب عليها هام. ايه الفوسفولايبيز ده؟ ارجع كده بالذاكره بتاعتكم القويه معلش حتى الحته اللي مش فاكرها ما يتخضش فاكرين بروستاجلاندينز؟ نقول يعني قلنا كل سيل فيها فوسفوليبيد والفوسفوليبيد دول او ذا سيلول باي فوسفولايبيز الرسمه دي موجوده بعد شويه بعد وقتين جايه لنا باي فوسفولايبيز اي 2 يدي اراكيدونيك والاراكيدونيك اسيد ده ليه سكتين سكه ال ال تدي ال اكيد الكلام ده لا حاجه اسمها ليوكوتراين اسف حاجه اسمها لايف اوكسجينيز اسف حصل خير لايف اوكسجينيز يدي ليوكوتراين اللي منهم اس ار اس اي المتهم الاول في غضروف الشعر والسكه الثانيه اسمها سايكلو اوكسجينيز اللي بتدي حاجه اسمها سايكليك اندوبيروكسايد اللي هو البروستاجلاندين اي 2 واي 2 واي واف فاكرين ولا لا؟ عاوز تقول ايه خلصني؟ عاوز اقول لك النهارده الكتب الجديده بتقول على السلبيوتامول الفنترين ده اللطيف قوي انه انهبت فوسفولايبيز اي 2 المميز قوي في الطب انهبت فوسفولايبيز اي 2 كورتيزون لكن بيقولوا كمان سلبي تقول بيعمل كده لما يعمل كده يمنع اراكيدونيك صح ولا لا؟ لما يمنع اراكيدونيك يمنع اف ار اس اي ويمكن كمان يمنع بروستاجلاندين اللي تعمل شويه انفلاميشن حتى في البرونك الاسفل. واللي مش فاهم حاجه اقول لك اعرف اربع فوائد للسلبي وتامول معلش عشان النظر بتيجي تكتبه هيجيبه غالبا السنه دي انه ما جاش سنه فاتت كنظري وجاب برونك اسفل معلش لكن كحاله عملي لكن مكان النظري يقول لك ايه فوائد السلبي وتامول؟ السلبي وتامول يا اطباء سيلكت البيتا 2 دي واحد ستابلايز المفصل كان بيقف معايا سيلكت بيتا 2 ناسي اقول شويه كلام سيلكت بيتا 2 مش معناها كده مفيش في الدواء في الطب 100% اكيد اشتغل على القلب برضه شويه بس على القلب مينيمال افكت اذا قوينا بالايزوبرينين هو انفيريور في زياده الهارت ريت على الايزوبرينالين الايزوبرين سوبيريور عاليه في زياده الهارت ريت عارفين التعبيرات الارتجاع اسيا مش كمان مين سوبيريور في زياده الهارت ريت ايزوبرينين مين انفيريور سيل بيوتامول مفهوم؟ نطلع لك الاس الثانيه سكريشن بتقل الاس الثالثه ستابلايز المفصل الرابعة تبريس مايكرو فاسكولار بيرميابيليتي وانهبت فوسفولايبيز اي 2 سلبي تمول رابد اون تو لونج ديوريشن هناك اذر اكشن بس مثلا تسكيف المفصل بيتا 2 هناك يا جماعة في كلام تأثيره على اليوترس انتوا عارفين انا بتكلم عليك ككل عارفين ان اليوتراين ريلاكسان دلوقتي موضة عارفين تستخدمه في ايه سالبيوتامول اكيوت برونكياس كرونيك برونكياس في الاكيوت والكرونيك مش عاوز اقول في الستيتس كمان اكيوت برونكياس اسمى حتى لو القلب تعبان حتى لو واحد عنده كرونيك وميه طبعا يفك الازمه وما يتعبش القلب مش كده ولا لا من بعد اذن حضراتكم يعطى الاكيوت برونكياس اسمى باي انهاليشن النهارده موضه يدوق انهاليشن اللي عاوز يعرف الجرعه من الجرعات اللي عليك ما تخافش في ورقه كامله في الجرعات وفي 25 وشتة السنه دي عليك لسنا كانوا اقل شويه سهلين قوي 25 وشتة واحده منهم دي انهاليشن 100 مايكرو جرام في الطقس كل بخه العين يطلع 100 مايكرو جرام تفصل الجرعات دلوقتي كل بخه يطلع 100 مايكرو جرام ممكن يا جماعه اعطاءه كمان صدقوني في الستيتس تحت الجلد زود جنبيها في العضل والوريد كمان موضه انت ماسكولا وانت وريد موضه في العضل والوريد سالبيوتامول عاوز اقول كده ما حلفناش غيرهم اهم سمتان صوميتك النهارده بنستخدمه 99% منها بيستخدموا سلكت البيتا 2 في علاج البرونكا تلاقي زميلك مدي سالبيوتامول انت تدي تربيوتامين ها تدي هيكسوبرينين فيروتيك جديد ايزو اللي هو الفينيتيرول وهكذا كله عباره عن تباديل بس عم يتغير اسامي ادويه عشان تبين للمنتحن تبين للمريض انه استفاد من ما دي عندك لكن هي نفس المجموعه الدوائيه على فكره اكيوت اتاك موجود كرونيك يعطى بالفم بقى كرونيك تابلت سالبيوتامول كرونيك لعلم يدرون سيرب شراب ولا كبار اقراص مش مهم الجرعه 2-4 ملي جرام كل اربع ساعات في اليوترس بيستخدموه ده موضوع تاني يوتراين ريلاكس عيوبه ايه في اخر صفحه ما تسوقش فيها مش معنى دواء سلكتيف تقعد تخلي المريض بتاعك يشم البخاخه ساعات يجي لهم تاكي كارديا بس اكتب جنبيها ويز لارج دوز مش بالدور على العادي بس لو قالت الامتحان ذا مين سايد افكتس اوف سالبيوتامول ايه تعالى مع تاكي كارديا صح معايا مش معايا يعني قالك ايه سايد افكتس يعمل تاكي كارديا تقول لي يجي لك طلب بقى اللي زيكم مدققين قوي سوفيستيكيتد يقول لي ما كتبش كلمه ويز لارج دوز لا هي قال بيسالك سايد افكتس ايه يعمل تاكي كارديا يعمل كمان انتوا عارفين البيتا 2 دي ليها علاقه بالتريموس فاين تريموس ده يعني في ايدك كده تاجل ايدي تتعش طول الصفحه دي كلها انا عايزها قبل ما اجي ضيعت وقتي فيها طب افرض سمبتاسومايميتك ما نفعتش في المريض نديله الاف الثانيه دي الجديده كلها عليك اقلب الوقت سبازموليتكس يلا سبازموليتكس يلا المجموعه الثانيه اسمها سبازموليتك كلمه سبازموليتك يعني كان يلاكس الاسموس مصر ايه طيب ولو ان انا بيعجبني تعليق ادق مجموعه اسمها فوسفو باي ستريز انهبيتور اسالك سؤال لما سيادتك تنهبت فوسفو باي ستريز تعمل ايه في سايكليك ام بي تعمل ايه سايكليك ام بي يجمع السايكليك ام بي ده يعمل عند البرونكاي برونكو دايلاتيشن برونكو دايليتو افكت البرونكو دايليتو افكت غالبا سببها انهبيت فوسفو باي ستريز مجموعه مهمه قوي تقول اسمها ايه المجموعه دي اسمها امينوفيلين ده اللي هيجيبه الاخ والصديق الدكتور الدكتور ظريف امينوفيلين للاسف ده اسم للاسف ده اسم يا جماعه تجاري الامينوفيلين اسمه العلمي معلش ما تتخضش ايثيلين بيامين ثيوفيلين اسمه العلمي ثيوفيلين وجماعه الامريكان يسمينه ثيوفيلين تي اتش اي او صح تي اتش اي او صح ما اسموش امينوفيلين معلش هو هيجي في امتحان الفارما بقالنا 25 سنه في القسم يجيبوا امينوفيلين امينوفيلين ده دواء تستخدمه كل يوم في حياتك لو استخدمته في الطب عديده جدا حسب الحروف الابجديه يعني ايه انسبازمونيك بي بونك اسما سي كاردياك اسما دي دايوريتك ايه مش عارف مع الاف فاتيك ليه كذا استخدام في الطب وهو دواء انا بخاف منه اذا ما خدناش بالنا من حاجات معينه امينوفيلين يا جماعه اسمه ثيوفيلين او ثيوفيلين طبعا ليه بقول اسم تجاري مثلا شركه سيد بتعترض علينا نسميها سيدوفيلين اسم سيد شركه ثانيه تسميها ميمكوفيلين شركه رابعه ايتافيلين شركه خمسه كويبون بقيت خالص على مايكوفيلين ها وهلو مجا طيب ثيو في شركه مسميها ثيو في مصر ثيو اللي هو ثيوفيلين ثيو 100 و200 بيعمل ايه؟ بيوسع البرونكاي لوحده برونكو دايليتو يا جماعه بس الطالب الشاطر زيكم كده في العملي لا الدكتور زيكم كاتب كذا اختيار يقول لك ايه فايده الامينو في البرونكات؟ كل طالب يعلم على برونكو دايليتو افكت طبعا طريق ايه فوسفو داي ستريز انهبيشن بس يا اخي لما بيجمع يعمل انهبيشن فوسفو داي ستريز يجمع سايكليك ام بي عند الماسل اكيد كمان ستابلايز ايه الماسل وفي ممتحين بينبسطوا منكم قوي لو قلت لهم الكلمه الثالثه دي من عندي معلش ما جاتش امتحان ابدا عملي بس ايه اللي عملت في بونكاي البونكاي. دكاترة بديجوا عن 250 ل 500 ميلي جرام محطوطين في 10 سنتي جلوكوز. يعطى very very very slowly زي سلي انت فينس. لو شفتوا الناس بياخدوا عمايتين زي هو الاول بنعلمكم ان احنا بنجي اول حاجة سمتات ومايمتك بتقول زي فرحين ليكم قوي دي اكيد اتاك مش عارف الطلب يعرفوا الكلمتين ياخد الان اكيد اتاك سلبي يسمون ما ينفعش ياخد امينوفيلين وكل اللي هقوله بعد كده ده النظري ها لكن العامل كلمتين سلبي تقول بس يعرف ياخده ازاي وجوعيته قد ايه وازاي بيشتغل والامينوفيلين برضه نفس الكلام فهمت ازاي فهي سهل الامور قوي اللي بياخد سلبي تقول ما ينفعش نديله امينوفيلين 250 ل 500 ملغ يا جماعه محطوطين في 10 سم جلوكوز امبوله كبيره كده مخيفه شويه تعطى very very slowly IV العاوز حتى يبقى دقيق اوفر فيه في 10 مينتس 10 دقايق تقدر تديها جد بعد ولا زمان مش خدنا في جنرال فارماكولوجي حاجه اسمها فيلوستي اكشن ولا سرعه الحق لو ده واحد ده اهم واحد ده ما يعطاش بسرعه ده تقدر كده very slowly ده جنب العين فاهم ازاي لانها حرام لو جبت رابلي هنعرف عيوبه يعمل سيفير دروب في البلاد ايه برشر اسمها حتى فيلوستي اكشن سرعه الحق فالاجريخان بيخافوا قوي منه اول ما يجي واحد يخش يعاوز حقنة في الاجريخان يقول له معاك ايه الحقنة دي يقول له ما فيش حد يدي حقنة وصل مشوار فاهم ازاي ليه لك يا عم حد حقنة عمال فين ده يقع وانطول يعمل لي مصيبة في لكن طبعا دي لايف سيفنج في الاستقبال الصبح عندنا في الاصل عيني يروحوا كده اللي منكم هياخد استقبال نوتشي استقبال فالصبح بدري جاي لك فرقة موسيقية برونكا بتوع البرونكا ايه اسمى كله طبعا انا مساكينة يعني بوضحها لذهنك بس سو يعني دول محتاجين هون حكيم واحد على 40 واحد وان شوت وان شوت لاي واحد وقع من الطابور ليه يجي لهم سيج المفروض ياخدها ازاي يصلي 10 دقايق ومفروض حتى كله بالتوب يستريح بعديها كمان بتاع نص ساعه لكن مين بيعمل كده كله بيدي بسرعه ففي خطوره الفيلوستي جاكش في الكبار يدوا هيكتر في الاطفال والكبار اكتب جنب جنب تشيلدر اند اولد يدوا له سابوزيتو هيكتر سابوزيتو عيوبك ايه يا امينوفيلين سايد افكت ماشي مكتوبه هنا وحتى الدراج انتراكشن ما خدش موضوع التنسين ده او الامايوفين اللي هناخده في نسبه التفصيل بس انا واخدين منه صفحه هنا بس كده سريع سايد افكت نمره واحد هيدك وديزنس ونقط النقط دي اكتب لي فيها كلمه كونفالجنز ان تشيلدرن تشنجات في الاطفال طبعا هتقول الدراع بالايه الدواء ده يا جماعه بيريلاكس البرونكاي ويريلاكس السموث ماسل فايبرز كمان في البلاد فيسلز فبيعمل فازو دايلتيشن يعمل صداع جامد قوي الحقيقه ده انا بخاف منه تبع الادويه اللي في الطب بيقولوا عليهم سي ان ستيمولنت هناخده في جي هناخد سي ان عشان كده في الاطفال بيعمل كونفالجنز في الشيلدرن بالذات